الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا صلى الله عليه وسلم وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أيها الإخوة الكرام، فهذا هو الجزء الثاني من محاورتنا لفضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تبارك وتعالى، لنستكمل فيه ما كنا انتهينا عنده من اللقاء الأول. أهلا شيخنا. الله يبارك فيكم. عليكم. منور مصر. مصر منير بكم. الله يبارك. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. احنا كنا انتهينا في اللقاء السابق على انه عام 67 كان هو يعني بمثابة صدمة لكثير من الناس الذين كانوا يعتقدون ان جمع الناس على معنى قومي هو النجاة لهم، وبدأت هذه الصورة تتهاوى عند جميع عند جمع من الناس يعني، وفي نفس الوقت بدأت قلوبهم تنفتح بسبب المحنة إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان هناك رئيس تحرير جريدة الأهرام في فترة من الفترات، وكان ذائع الصيت وكان مسموع الكلمة، لما تكلم عن التزام الناس بسبب الظروف الاقتصادية، فقال إن رجوع الناس إلى الله بسبب المحن يعتبر التزاما مدخولا أي مغشوشا، وينبغي للناس إن هم يقبلوا على الله بلا مقتضى بلا محن يعني، إنما الذي يصاب بمحنة فيرجع إلى ربه يبدا التزامه التزام مصلحي يعني زي مغشوش يعني. كيف ترى هذه المقولة في ضوء الكتاب والسنة والواقع يعني؟ هذه مقولة جاهلة، لأن الله تبارك وتعالى يعني يذكر عباده وأخذناهم بالسيئات والحسنات لعلهم يرجعون، وقال لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعذاب الأدنى عذاب الدنيا، دون العذاب الأكبر عذاب الآخرة لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، فيأخذهم الله بالبأساء الشدة والضراء لعلهم يضرعون إلى ربهم. ثم بدلنا، يقول الله، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، لم يستفيدوا بأمر، فظنوا أن هذه يعني سنن الحياة خير وشر. قال تبارك وتعالى فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله سبحانه وتعالى يعني يربي عباده ويذكرهم ببعض نقمه عليهم في الدنيا بكفرهم، ويكون هذا يعني لعله يكون هذا مدعاه لهم إلى أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الحمد لله رب العالمين. فالناس إذا ذكروا بالبأساء ولم يذكروا فإن الله تبارك وتعالى عند ذلك يأتيهم بالعذاب المستأصل. فهذه سنة الله تبارك وتعالى، هذا نوع من التأديب والتخويف، يؤدبهم الله تبارك وتعالى بهذا حتى يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. نحن نرى أن مثل هذه الهزيمة المذلة للعرب في سنة 67 كانت نوع من هذا، نوع من أخذ هذه الأمة بهذه الشدة وبتسليط العدو عليهم حتى يفيقوا من غفلتهم ويفيقوا من سباتهم ومن يعني انجرافهم نحو هذا الباطل الذي كانوا ينجرفون منه، وقد أفاد. فالكثير رعوة ورجع إلى الله تبارك وتعالى. هذا الأشياء مدخولا فإنهم رجعوا إلى الله، والمذكر بهذا هو الله سبحانه وتعالى. فكون إنسان ذكره الله تبارك وتعالى ببعض آياته فيرجع إلى الله، لا يكون هذا يعني مدخولا ولا من أجل يعني أن ينجو. نعم، وهل يعني الإيمان بالله تبارك وتعالى إلا رغبة ورهبة؟ ليش نؤمن بالله؟ لماذا نؤمن بالله ونتحمل في هذا ما نتحمل؟ أنها خايفي نخاف من عقوبته ونطمع فيما عنده، فهذا الأساس. فإيمان المؤمن وسيره في طريق الله تبارك وتعالى إنه من خوف العقوبة، العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية، وكذلك رجاء فيما عنده. أما هذا القول بأن الإنسان لا يعبد، لا نعبد الله إلا هكذا بدون رغبة ورهبة، كما قيل حبا أو قيل بدون يعني الرغبة والرهبة، أو هذا غير موجود وهو مكذوب. وهذا الإنسان فقير الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فنحن فقراء إلى الله تبارك وتعالى، والله أرسل الرسل. شو الرسل جايين إيش؟ بشرين ومنذرين، بشرين من أطاعهم بالجنة وهذا ترغيب، ومنذرين من عصاهم بالنار وهي ترهيب. والمؤمن يفعل هذا، المؤمن يأتي إلى طريق الله تبارك وتعالى خائف من العقوبة وكذلك راغب فيما عند الله تبارك وتعالى. هذا أساس الإيمان، رغبة ورهبة. ثم محبة الله تبارك وتعالى يعني لآلائه ونعمه وإفضاله سبحانه وتعالى. فالله يذكر عباده، حتى الكفار يذكرهم ببعض المحن، ببعض المآسي، ببعض هذا، حتى لعلهم يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. وهذا لون، يعني هذا لون من عذاب الله تبارك وتعالى، لون في الدنيا. وإذا تذكروا عقوبة الآخرة والعذاب الآخرة أشق، يعرفوا أن عقوبة الله، أن الله قدر على عباده وأنه يأخذه. فهذه يعني أخذ الله تبارك وتعالى العباد ببعض البأساء، سواء كانوا هؤلاء مؤمنين أو كفار، كل تعليم وتربية. المؤمن هذا تدريب له وتعليم له ورفع لدرجاته، كما قال الله تبارك وتعالى في المؤمنين يوم أحد وقد أصيبوا وحصلت لهم الهزيمة، قال ولا نبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم ونعلم المجاهدين. فهذا ابتلاء وابتلاء تمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذا للمؤمن، فالمؤمن إذا جاءه هذا الابتلاء خير من الله تبارك وتعالى له، وكذلك حتى يذكره، حتى إذا كان عنده معاصي يرجع عن هذه المعاصي ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. وإن كان كافر يذكر إن في إله فوقه وأنه قادر عليه وأنه قادر أنزل به يعني هذا الضر في الدنيا، فيقوم لعله يعني يرعوي ويعود إلى الله تبارك وتعالى. فهذا كلام من يقول بأن الإنسان إذا رجع إلى الله تبارك وتعالى في حال محنة يكون إيمانه مدخول، ما يفهم إيش معنى إيمانه مدخول. إيمانه مدخول يعني لأنه خائف فيكون هذا ليس إيمانا صحيحا؟ لا، الإيمان أصل الإيمان الصحيح، أهل الإيمان الصحيح إنما إيمانهم كان إيمانا صحيحا لأنهم يخافون. ليش هذا المؤمن بديت وليش يسير ديت؟ خائف من الله. ليش يفعل هذا؟ راغب فيما عند الله تبارك وتعالى. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، هذا قمة أهل الإيمان. فذكر الله يعني الأنبياء في سورة الأنبياء، ثم أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وقال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا خاشعين. فالقول بأن الإنسان إذا أصابته محنة ورجع إلى الله، سواء كان كافر أو كان مؤمن ورجع إلى الله تبارك وتعالى، كان إيمانه مدخول أو فيه نقص، كلام جاهل. هم يعني بيتذرعون بمقولة ما أظنها تصح عن ربيعة العدوية لما قالت: إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني من جنتك، كنت أعبدك خوفا من نارك فحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك لقاء وجهك فلا تحرمني من وجهك. يعني هذه هذا كلام جاهل كذلك. ربيعة العدوية ليست لا هي فقيهة ولا هي عالمة ولا هي حديث ولا تعلم ديت، يعني امرأة تاريخها الذي منقول في السير أنها كانت امرأة من بنات الهوى، ثم أنها تابت الله تبارك وتعالى واعتكفت خارج بغداد وبدأت تعبد ويعني في عبادتها. والمنسوب إليها يعني الله أعلم من صحتها، أنت رجل من أهل الإسناد ومن أهل الحديث، وتعلم أن كثير من هذه المنسوب لا إليها صح يعني. لم يثبت بإسناد ولا بشيء، وإنما الصوفية كانوا يلفقون يعني الحكايات ويلقونها وينسبونها لهؤلاء. فهذه امرأة ليس عندها علم وليست هديت، لو كانت هذه يعني هذا الكلام ديت. ثم هذا كلام ليس علما، لا في كتاب الله ولا في سنة النبي ولا هو في ولم يقله لا رسول الله ولا أحد، يعني النبي نفسه كان خائف، هذا رسول الله، فهذا رسول الله في أحد أعلى من النبي منزلة ومكانة وقربا من الله؟ طيب لما جاء يفضل نفسه عند الذين قالوا واستقلوا عمل الرسول، ما واحد قال أما أنا فأقوم ولا أرقد، والثاني قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثالث قال أما أنا لا أتزوج النساء، والرابع قال أما أنا فلا أكل اللحم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وأخبر بهذا غضب وقال أما إني لأعلمكم بالله وأخوفكم، أو ما إني أخوفكم إن أخوفكم لله، أو إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا صلوات الله وسلامه عليه. ففضل نفسه هنا بإيش؟ عشان يبين فضله بالخوف. فهو أخوف الناس من الله، ليش يخاف من الله وليش يعبد الله؟ خوف لأن الله هو تحت الأمر، الأنبياء تحت الأمر الإلهي. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والله تبارك وتعالى توعده بالعقوبة عند أدنى يعني عمل من هديت. قال له مثلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك نصير. بس لأنه قال أراد أن يطرد بعض المؤمنين ديت، فربنا قال له لا، أنت لو ولولا أن ثبتناك على حق لقد كدت تركن إليهم من الكفار شيئا قليلا، إذا انظر الأثر، لأذقناك ضعف الحياة، ضعف الحياة يعني عذابا مضاعفا في الحياة، وضعف الممات يعني عذابا مضاعفا بعد الموت. هذا للنبي يقال، يقول الله أعاقبك عقوبة مضاعفة في الحياة وعقوبة مضاعفة بعد الممات. إذن لا، كان الرسول أخوف الناس من الله تبارك وتعالى. في حديث أم عائشة في الصحيح أن النبي كان إذا رأى الغيم فر وجهه وصار يدخل يخرج. فتقول له يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، وأنت إذا رأيت يعني الغيم عرف الكراهية في وجهك. فقال هو ما يدرينا أن فيه العذاب، النبي يقول ما يدرينا أن فيه العذاب، إن قوما رأوه لهم عاد، فلما رأوه مستقبل أوديتهم اللي هو العذاب قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله بل هو استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. والحديث تقول أم المؤمنين كان إذا أمطر الغيم أمطر سريعني خلاص ارتاح نبي، لأنه علم أن هذا الغيم اللي جاي ما فيه العذاب. هذا كان هذا حال النبي، شوف غيمة يخاف ويظن أن العذاب فيها. يأتي عليه عمر رضي الله تعالى عنه بعد بدر فإذا هو يبكي، وقال النبي لقد أريت عذابكم دون هذا يعني الجبل، وذلك لأنه قبل الفدية قبل الفدية. والله تبارك وتعالى رحم المؤمنين وميز النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني أحل لهم الغنائم، وقال له الله عاتبه الله قال ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا الكلام يقال للنبي، كلام الله قال للنبي لولا كتاب من الله سبق، يعني في أن يحل لكم الغنائم لمسكم من الله عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيب واشكروا نعمة الله إن الله غفور رحيم. فإذا النبي خاف وهو تحت الأمر، فنحن نعبد الله خوف، يجب أن نعبد الله خوفا ونعبد الله طمعا فيما عنده سبحانه وتعالى، فيما أطمع من أبيه من جنته ومن من إفضاله في هذه الدنيا. الذين منها لأدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه دعوة من الله بالإيمان، والله سبحانه وتعالى عندما يدعوهم إلى الإيمان يعني يبين لهم الأثر لهذا، ماذا ستنالون في الدنيا وماذا ستنالون في الآخرة. فأول شيء قال يغفر لكم ذنوبك، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في تجارة تجارة مع الله تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم هذا الثمن الذي ستنفقونه. ماذا سنأخذ؟ قال يغفر لكم ذنوبكم ادخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وفي الدنيا كذلك، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والنبي بعث مبشرا ونذيرا، نذير مخوف في عقوبة، الله له عقوبة إياكم، ثم هو بشير يقول للناس إذا آمنتم هذه يعني هذا إفضل الله وإنعامه لكم إذا سرتم في هذا الطريق، ثم الله يجعلها تجارة معاه، يعني يجعل هذه قضية السير في الإيمان تجارة معه. يقول تعالوا تاجروا مع الله سبحانه وتعالى، المسلم بيشتري والله بيأخذ سبحانه وتعالى، والله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون. فإذا هذه تجارة، الدين تجارة مع الله، أنت بتتاجر مع الله تبارك وتعالى، تعمل عمل الصالح عشان تنال هذا الأجر. هل جايين هنا الحين إن كنا نريد بعملنا هذا أجر من الله وثواب من الله واحتساب من الله يبقى عملنا صالح، أما إن كنا نريد غير ذلك رياء وسمعة وشهرة بعمل فاسد. فهذا أي عمل يقوم فيه المؤمن يجب أن يعمل عمل احتساب، بيصوم لله يحتسب الأجر، من صام إيمان رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. أما لما يجي واحد يتكبر على الله ويقول له أنا بعبدك ما يخاف منك وأنا بعبدك ما بجنتك، يه أنت الآن يعني هذا مستغني عن الله، حطيت نفسك كأنك يعني مناد ندي لله تبارك وتعالى اللي ما أنت خايف من النار ولا هذه. وهذا الفكر الخبيث هو الذي روجه الصوفية وروجوه في الناس، وأن عبادة الأنبياء وعبادة المؤمنين وعبادة هذه عبادة تجار، وأما عبادتهم هم لا، عبادة خلاص، نعم هذه عبادتهم هم خلاص، نعبده حبا، تعبده حبا لك تخافه هذا العاقب. لو كان اللي هي حب مطلق كان خلاص، حب مطلق معناه أن الله لا يعني لا يعاقب أحباءه، مثل ما قالت اليهود، قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويحب بشر. فادعاء المحبة لله وأنه مدام أنه يحب الله خلاص له جنته وما يحتاج إلى هذا؟ لا. فهل ادعى اليهود؟ قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. فماذا رد الله عليهم؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم، ليش أخذكم بهذا التعذيب والتعذيب والآيات وديت؟ كما قال الله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالله حبيبه من يطيعه ومن يخاف، هذا الذي يحب الله تبارك وتعالى. في الحديث تعلمه من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي به يبتش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذه المحبة ولي، ولي هذا الولي لله. منهم أولياء الله، الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى في معنى الخوف، يعني يتقون يخافون، يتقي يخاف، خايف من الله، هذا ولي الله. أما ولي الله واحد يقعد يقول أنا ما أحب، يقول لله أنا ما خايف منك ولا تهمني نارك، مثل ما نسبوا عن هذا أبو يزيد البسطامي يقول أنا لو بصقت على النار لأطفأتها. الله أكبر، مقالة في الكفر أشنع من مقالة فرعون أنا ربكم الأعلى هذه، ومع ذلك يعتبرونها أنها يعني دليل على علو الدرجة ورفع المنزلة. الله أكبر، الله يخوف عباده بالعذاب ويقول هذه النار الكبرى ويخوف بها ويحذر العباد منها، واحد يقول له نارك هذه أنا لو بصقت عليها أطفأتها. فهؤلاء الذين يدعون أنهم لا يخافون الله وأنهم أحبابه وأنهم يعبدونه حبا وأنهم ما يبوا شيء من الله وما ما يبي من شيء، يقول أنا بعبدك ما بينك شيء لا بجنتك ولا بهذا. فهذا الكلام الذي نسب إلى رابعة هذه إن الله أعلم بصحته، لكن هذا الكلام في ذاته كفر، اعتقاد كفر، أنه الذي يقول لله أنا أعبدك لا خوف من نارك ولا طمع في جنتك، حقيقة كفر. بل حقيقة الإيمان أن تعبد الله سبحانه وتعالى خوفا منه. الله أهل التقوى، هو أهل التقوى وهو أهل المغفرة، تعبد تخاف منه، تعبد ترجو ما عنده سبحانه وتعالى. أما تعبده تعمل نفسك ند لله تقول أنا ما أنا خايف منك ولا طامع في جنتك، يبقى أنت المتفضل بقى. هذه في يبقى العبد هو المتفضل على على على الله سبحانه وتعالى. في معنى الاستغناء يعني. استغني مستغني عن الله. مستغني. وجعل نفسه ند لله. يعني هذا الذي أنت فقير أنت عبد تطلب الله خايف، هو بيأمرك عشان تطيع. فهذا كلام كفر، ولكنهم للأسف جعلوه فوق يعني كلام الأنبياء وكلام الرسل. ولذلك هم لما يعني اعتقدوا هذا الاعتقاد الخبيث قالوا عند ذلك خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، وجعلوا كل عبادة العباد الذين عبدوا الله خوفا وطمعا هو العبيد، وأما هم لا، عبادتهم هذه عبادة ندية مع الله سبحانه وتعالى. ده حتى نفس هذا الكلام فيه مناقضة، لأن هي عندما تقول لو ثبت هذا عنها يعني وما أظنه يثبت، تقول وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني من جنتك. طيب الله أعظم نعيم الجنة هو رؤية الله عز وجل، يعني أنا شايف أنه كلام متناقض. تقول وإن كنت أعبدك رجاء وجهك فلا تحرمني من وجهك، ومعروف أن الله عز وجل لا يرى إلا في الجنة، فإذا يعني استغنت عن الجنة يبقى بقطعا لن ترى الله سبحانه وتعالى. يعني كلام زنادقة، هذا كلام زنادقة وأدخلوه، هذا كلام زنادقة أدخلوه إلى الإسلام بهذا، هذا كلام الزنادقة وروحوا لبسوه، ربما تكون هي في نفسها بعد ذلك بعد أن تابت يعني من حياتها الأولى ربما تكون صلحت وأصبحت عابدة، لكن هؤلاء المجرمون أتوا بهذا الكلام وركبوه لهؤلاء الناس، يعني جابوا كلام الزنادقة هذا الكفار وركبوه لهؤلاء الناس. نعم. احنا كنا يعني في اخر الجزء الاول من الحوار كنا تكلمنا عن علاقه السلفية بالصوفية. في بعض الناس يعني يقول نحن دعوة سلفية صوفية، يعني زي الشيخ حسن بنا مثلا رحمه الله اللي هو قال هذا في، وأنا سمعتها من الشيخ الألباني، يقول نحن دعوة سلفية صوفية، والشيخ الألباني علق على هذا قال يبدو أنه لم يضبط معنى السلفية ولا معنى الصوفية. فهل يمكن أن يبقى سلف صوفي ولا يقصدون سلفيا زاهدا؟ لأن الزهد قديما كانوا يطلقونه يعني على المتصوفة، لحد نهاية القرن الرابع بات التصوف له رياضات وله مذهب، وذلك أبو نعيم في كتاب الحلية وضع بكر الصديق وكثير من الصحابة في الصوفية، وحتى وضع أئمة الإسلام حتى الشافعي الذي يقول من تصوف أول النهار لم يأت آخر النهار إلا هو أحمق، أو رأى هذا الكلام يعني. فأنا برضو مسألة التفريق بين الزهد والتصوف من حيث التصوف له رياضة معينة والكلام ده. شو يقول لنا؟ طبعا التصوف يعني كلمة نشأت ولا يعرف يعني على التحديد يعني بداية نشأتها، يمكن هي نشأت في نهاية القرن الثاني كلمة التصوف، لأن الإمام أحمد يعني ذكر، والإمام الشافعي وهو في القرن الثاني ذكروا شيء هذا، قالوا يعني أنه ناسا نشأوا يعني عندنا ديت ببغداد يسمون الصوفية، ويعني كان يجعلون السماع يعني السماع اللي هو إنشاد واتهموا بالزندقة، يعني اتهموا الإمام الشافعي رحمه الله بأنهم زنادقة. التصوف على كل حال يعني نقدر نقول إنه يعني طريق طويل. الصوفية عندما هذا الاسم نشأ قم لبسوه أولا لناس قبل ظهور التصوف ونسبوهم للتصوف، وجعلوا مثلا أي زهد أدخلوا الزهد خلطوا بين الزهد والتصوف، زهد العكوف عن يعني الانغماس في هذه الحياة واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، ويعني التعبد بالنوافل زيادة عن الفرائض، جعلوا هذا يعني تصوف، وهذا ليس من التصوف. الزهد ما هو تصوف، فإن الأنبياء كلهم زهاد، الصحابة كانوا زهاد في هذه الدنيا بمعنى الزهد، فشتان بين هذا. التصوف بعد ذلك يعني بدأ يعني في القرن الثاني والثالث يدخل فيه الزنادقة الكفار أقوال وينسبوها للإسلام، وقد يركبوها على بعض الناس كذلك. وكان من أشهر يعني الذين اتهموا هذا وقتلوا على هذه الزندقة الحلاج حسين بن منصور الحلاج، وهذا كتاب التواصيل موجود، وقوله مثلا أقول مثلا في من أقواله أنا إمامي إبليس وأحمد، إبليس وأحمد، إبليس وأحمد، فيجعل الرسول وإبليس في منزلة واحدة من الإمامة. يقول أما ليش إبليس إمامه؟ يقول أما إبليس فقد أمر بالسجود فقال لا، وأما أحمد فقد أمر بالالتفات فقال لا. يعني إبليس أمره الله بالسجود لآدم قال لا، لا يعني لا، ثم هو أولها الزنديق قال لا يعني لا أسجد إلا لك، أما لغيرك ما أسجد، فجعلها توحيد، جعل معصية الله بالنسبة لإبليس توحيد، وجعل أن الرسول دعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء لم ينظر إلى شيء مما حوله، لا إلى الجنة وإلى غيرها. طبعا هذا كذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أطلعه، قد عرج به إلى السماء ليريه الله من آياته، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فأراه الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة آيات عظيمة، كشف له هذا الكون كله، رأى السماء الدنيا ورأى الملائكة ورأى الثانية والثالثة والرابعة ورأى الأنبياء وكلمهم ورأى النار ورأى الجنة، كل هذا في رحلته. ثم بالنسبة وصولا إلى الرب تبارك وتعالى الذي خاطبه، هل رأى النبي ربه في هذه الرحلة بعين رأسه أم رآه بعين قلبه؟ هذا الذي اختلف فيه الصحابة، فبعضهم يرى أنه رآه رؤية بصرية، وبعضهم يرى أنها كانت رؤية قلبية، ولا اختلاف على أن النبي كلم ربه سبحانه وتعالى بغير واسطة، وأن جبريل بقي يعني عند سدرة المنتهى وقال النبي تقدم، هذا مقام لا ينبغي إلا لك. هذا الخبيث الحلاج أخذ هذا الكلام، هذا قطعة من الطواسين كتابه، وقال إن محمد ما نظر لا يمينا ولا شمالا، وإنما مضى إلى الله على طول. فإبليس موحد لأنه أمر بالسجود لغير الله فلم يسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم هدفه الله، ويقول أنا هكذا إمامي هو إبليس. هذا كلام زندقة، يعني كلام كفر، ولكنه يوضع في قالب كأنه قالب دين وقالب إسلام. على كل حال هذا الخبيث كتب كتب خبيثة يعني في هذه الزندقة. الزندقة هي عبارة عن إدخال عقائد الكفار وإلباسها لباس الدين وتقديمها للمسلمين، هذه هي الزندقة زنديق. وقتل على الزندقة وصلب على جسر بغداد بعد أن شهد عليه 300 بعد أن شهد عليه 150 عالم من علماء المسلمين أنه كافر زنديق. هذا الآن إمام عند أهل التصوف، أصبح إماما عندهم ويسموه الشيخ الأكبر. وعندنا أبو عبد الرحمن السلمي لما ألف كتابه في هذا كان يذكر كلامه هذه الزندقة، ولكن لا يذكره صريحة، لا يذكر اسمه صريحة، إنما يقول قال أحد الكبراء، وهو يعني هذا كلام الحلاج، ولكن ما يقول الحلاج لأن الحلاج يعني اشتهر عند الناس أنه مقتول على الزندقة. هذه الزندقة وهي إدخال عقائد الكفار في عقائد المسلمين سارت بعد ذلك وجاءت تحت هذه المظلة، مظلة التصوف. فهذا الحلاج مثلا سار تحت هذه المظلة، مظلة التصوف، ونشر يعني ما نشر، ورى الله سبحانه وتعالى خلص المسلمين منه بهذا القتل والصلب. لكن استمرت الحركة، حركة هذا، ودخل بقى زنادقة كثيرون وأدخلوا منه هذا الذي نحن بصدده، وهو يعني أن الله يعبد لا خوفا ولا طمعا وإنما في زعمه حبا. ومنهم أن الجنة والنار ليست مطلب، الجنة ليست مطلب للمؤمن والنار ليست مهرب، وإنما المطلب إيه؟ الله. طيب المطلب إيه في الله؟ مو رؤيته، رؤية أن يكون مع الله. هذا مثلا دعاء أبو اليزيد البسطامي يقول ارفعني إلى أحديتك وأدخلني في صمدانيتك حتى أكون أنا أنت وأنت أنا. طيب هذا يريد أن يكون هو يعني جزء الله يعني. مع الله. فهذه كلامهم، ودخلوا هذا القضية، قضية اللي هم ما يسمونه بالاتحاد والحلول. الاتحاد والحلول يعنون به إن الإنسان خلاص إذا عبد الله اتحد به، أو الحلول أن الله سبحانه وتعالى يحل فيه، وهذه عقيدة ساروا بها كذلك وأصبحت هي مطلب. فأصبح المطلب الديني لهم في إنهم الاتحاد مع الله أو حلول الله فيهم. وطبعا وضعوا ما تعلم أنت من الأحاديث الموضوع عبدي أطعني أجعلك ربانيا، تقول شيئكم فيكون، هذا من وضع هؤلاء الزنادقة، وإن العبد خلاص يصير رباني ديته. ثم ارتقى هذا الكفر بعد الاتحاد والحلول إلى ما يسمى بوحدة الوجود. وعقيدة وحدة الوجود هي عقيدة من عقيدة فلسفية مأخوذة عن الإغريق، وجعلوها عقيدة. وعقيدة وحدة الوجود تقتضي بأن كل هذا الموجود إنما هو يعني هي ذات تترجم لنفسها بنفسها إلى نفسها، ما في اثنين، يعني الوجود واحد وليس اثنين، ما في خالق ومخلوق، وإنما في هذا الخلق هو نفس الخالق، وهو يترجم نفسه بنفسه لنفسه، ما في غير، لا غير، ما في غير، ما في إلا هذا، اللي هي من يعني عبروا عنها بالكلام الإجرامي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته. هذا كلام فريد الدين العطار. فالكلب والخنزير والعرش والكرسي والملك والشيطان والجنة والنار والنجاسة والطور كلها عين واحد، عين واحدة، ذات واحدة، ولكنها تختلف باختلاف الأوصاف، لكنها ذات واحدة في نهاية المطاف. هذه العقيدة التي انتهوا إليها، وهذه جلاها شيخهم الأكبر اللي هو ابن عربي، وجعلها هي العقيدة التي ينتهي إليها أهل التصوف، وبثها في كتابه الكبير اللي هو الفتوحات المكية، كتاب من أخبث الكتب. وهذا الرجل بالرغم من كفره العميق إلا أنه كان عالم يعني بالدين، بالقرآن وبالسنة وبالشريعة وبالحديث، وخلط هذه العقيدة مع ما يأتي به من المسائل العلمية في التفسير والحديث والفقه دخل، وأدخلها في كل هذا الكتاب لا يرعاها إلا هذا، بينها في مقدمة كتابه الفتوحات المكية، ثم جمع هذه العقيدة في رسالة سماها فصوص الحكم، والتي تكلمنا عنها بالأمس، ركزها بقى. وبدل من أن ينسبها لنفسه هذه العقيدة نسبها إلى النبي، قال أنا رأيت رسول الله في مبشرة وأنا في دمشق ليلة كذا، أظنها كذا 27 شعبان أو كذا، ثم أتاني فأعطاني كتاب بيده وقال لي أخرج به على الناس، فقلت سمعا وطاعة لله ولرسوله وإلى أولي الأمر منا كما علمنا. يقول خرجت به لم أزد فيه حرف ولم أنقص منه حرف، أكفر كتاب على وجه الأرض هذا الكتاب فصوص الحكم، وهو جل وشرح وبين هذه العقيدة، أن كل هذه الموجودات التي تراها إنما هي شيء واحد، وأنه لا غير، ما في إله، ما في رب، ما في خالق مخلوق. وهذه يعني العقيدة يعني الزندقية تخالف يعني ما بدي أقول يعني أبسط شيء في الإسلام، أبسط شيء في الإسلام، كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، الله بيت، الله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته، قل هو الله أحد. أنا كنت أقول ليش أصبحت قل هو الله أحد ثلث القرآن، بعدما قرأت عقيدة الوحدة الوجود قلت نعم، يعني هذا التعريف، لأنها تعرف الله سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا هو الله سبحانه وتعالى، وين أنه أحد، أحد في ذاته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، لا يشبه شيء، ليس له ند ولا نظير ولا شبيه، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل شيء من مخلوقاته فيه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. علماء أهل الإسلام لما قالوا في الاستواء على العرش وذكروا المماسة وغير المماسة، جاء أهل السنة وقالوا يعني بائن من خلق، الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش بائن من خلق، وأضافوا هذه الإضافة حتى يعني لا يعتقد بأن الله تبارك وتعالى يعني يفتقر في شيء من وجوده إلى شيء من مخلوقاته إلى العرش، أو أن العرش يعني هو الله محتاج إليه، فإن الله هو خالق العرش وهو مستوي عليه سبحانه وتعالى، لكن له ليس فقيرا إليه وليس محتاجا إليه كما يحتاج الملك ولا غيره على أن يجلس على كرسي أو على عرش، تعالى الله عن ذلك، بل العرش هو نظام يعني هو ملكه سبحانه وتعالى، بس ليس الله ليس فقيرا إلى شيء من ملكه سبحانه وتعالى، هذا ملكه ويصرفه سبحانه وتعالى وهو علي عنه والعلي العظيم سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذه العقيدة الكفرية يا مولانا أصبحت بعد ابن عربي هي عقيدة أهل التصوف بعامة، مشت فيها. لكن مع هذا بقي التصوف كلمة كبيرة قد يطلقها الناس على من له زهد في الدنيا يقول متصوف، وهذا يعني إطلاق مو يعني علمي لهذا، وقد يطلقها الناس على من يهتم بالأذكار فيذكر الله تبارك وتعالى، يعني كثيرا يقول لك متصوف، لكن هذا ليس هو التصوف. فلعل كلمة مثل كلمة يعني الشيخ حسن البنا رحمه الله، إن يعني دعوتنا هذه عقيدة سلفية وحقيقة صوفية، لعلها من هذا الباب، فإنه كان له أذكار وله، لكنه لم يدعو إلى وحدة وجود، لم يدعو إلى حلول، يعني ليس من أهل الحلول وليس من أهل الاتحاد، ولم يدعو إلى يعني وحدة وجود، ولم يدعو إلى طريقة صوفية، بل إن المتصوفة في وقته حاربوا حرب شنيع، لا أذكر الآن أسماء بعض الكتب، فهم يعتبرونه يعني وهابي كذلك صوفية. فهو ليس يعني التصوف الذي نشره لم يكن يعني الصوفية بمعنى هذه الصوفية، وليست له كتابات في أي فيما أعلم في أي شيء من هذه العقائد الكفرية. أذكر بعد ذلك يا شيء أختم فيه في التصوف، أن المتصوف يعني كما ذكرت لما قم يكتبوا طبقاتها، يعني جاء هذا عبد الوهاب الشعراني وهذا من أخبث كتابهم كذلك. عبد الوهاب الشعراني كان عالم، عالم شافعي أصولي، لكنه كذاب من أكذب الناس. فإنه لما كتب طبقات الصوفية بدأ بأول صوفي من؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وسار في كتابيات، إلى أن جمع كل يعني أهل الإجرام في الأرض من الذين يأتون الفواحش عيانا، ونظمهم في هذا السلك من أمثال علي وحيش اللي كان يعني يقول لك وكان هذا ديت، ومن كراماته رضي الله عن علي وحيش يكتب هذا في ديت يقول لك أنه كان إذا رأى عمدة أو شيخ بلد على حمارة قال له انزل وامسك لي رأسه. يقول فكان إذا أطاعه حصل له خجل كبير، يعني صور أنت المنظر، عمدة عمدة البلد وينزل عن الحمارة ويمسك رأسها وهو يفعل فيها، أو شيخ البلد يقول إذا يعني إذا نزل إذا سمع كلامه يصير العمدة قاعد موطي رأسه وهذا، والراجل قاعد وسط الشارع. يقول وإذا لم يفعل تسمرت. يقول إذا ما نزل العمدة والعمدة استحى أن يصير بهذا الشكل يقول خلاص الحمارة تتسمر في مكانها. هذا يذكره في كتابي. طيب أنت تذكر في كتابك هذا، كتاب هذا في الطبقات الصوفية، يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي وحيش وسائر المجرمين وإبراهيم العريان برضو، ها وإبراهيم العريان الذي كان يخطب عريان و... كل هذا بقى اللي عاري، وهذا أبو ديت اللي كان بيشيل برنيت على رأسه ديت قدرها 40 ومعها 40 رجل يفعل فيهم الفاحشة، يعني أمور أعوذ بالله يعني نجاسات الأرض. إحنا على كل حال وشر كتبنا كتاب جمعنا فيه هذه النجاسات كلها وسميناه كرامات الصوفي. هل يا جماعة كرامتهم هذا هو يعني الصفوة، صفوة الصفوة عنده، هذه صفوة الصفوة، انظروا هذا أعمالهم ويمدحونهم لهذه الأمور. فهؤلاء الذين عملوا هذا، طبعا عبد الوهاب الشعراني أنا أقول هذا إنه أكذب الناس، لأن عبد الوهاب الشعراني يقول عن نفسه الكرامات التي ذكرها عن نفسه من أخبث ما يذكر. يقول أنا يعني لما كنت أرى ما يفعل عند سيدي أحمد البدوي بطلت أروح، يقول ما رحت. يقول فكان سيدي أحمد البدوي يرفع الستر، ستر القبر، ويقول أين عبد الوهاب ما جاء؟ يقول عبد الوهاب ما جاش السنة دي، أحمد البدوي وهو في القبر يرفع ستر القبر ويقول هذا. يقول فجاني من يقول لي ترى سيدي سأل عنك وقال هذا، يقول فرحت. يقول فقال لي عبد الوهاب أنت يعني امتنعت عن المجيء في في في في في مولدي لما ترى. طبعا يقول المولد بيجتمع فيه كل الخبثات، حشاشين وبائعات الهوى وديت. يقول يعني هذا الذي جعلك تنفر. فيقول له والذي وعزة ربي أن الله وهبني كل من يأتون في مولدي، يعني رب يعني أن الله قال له يا سيد كل اللي يجي في المولد عندك هذول خلاص داخلين معاك الجنة وانت أديت. يقول ثم قال لي أنت، يقول كان كنت قد تزوجت أم عبد الرحمن ولم يعني أنجب منها، فقال لي أعددت لك غرفة يعني عند الأدية تدخل فيها وسيولد لك ولد سمي عبد الرحمن، مع الاعتذار لاسم عبد الرحمن. يقول وقت كان يقول دخلت عنده وعمل لي غرفة دي. فهذا حديث مع يعني السيد البدوي مع الميت. طيب يا جماعة من السيد البدوي؟ يعني شوف هذا الكذب، يعني كذب المفتوح. طب من السيد البدوي؟ هذا الرجل هل كان يصلي؟ هل صلى لله ركعة؟ شوف بشهادة التراجم كلها أنه لم يصلي لله ركعة، وأنه كان أولا لا يعرف نسبه، وكان يأتي قالوا هذا جاء من المغرب، وقالوا جاء من مكة، وأن أهله في مكة، ليس له أهل في مصر، ولا يعرف له نسب، ولا يعرف حتى إن كان ذكر أو أنثى، فإنه كان ملثما كل الوقت يلبس اللثام، وكان هو مع مجموعة من الناس سطوحية، كانوا يسمون السطوحية لأنهم على على على السطوح، ويقعدون يصرخون طول الليل، وأهل طنطا كانوا يشتكوا منهم يا جماعة يعني أذيتونا صراخ طول الليل. وكذلك كانوا يتغوطون ويابلون من فوق السطوح ويرمون قذرتهم من فوق، وداخل المسجد مرة ولقاهم كده فسبهم. فهذا رجل لا يسر عنه علم ولا دين ولا صلاة ولا إيش، كيف صار ولي لله؟ أسأل بس، كيف صار هذا الرجل وليا لله؟ ما هي مقومات الولاية عنده؟ أقل شيء هل كان يصلي؟ باعترافهم هن أنه ما ركع لله ركع، وكل كلامه في الكرامات كرامات نجسة التي يحكيها الناس، هذا أنه والله أكل كل خبزة أمه، هو ما كانش له أم أصلا في مصر حتى جيت، كان الخبيث شرب البحر كله ده باب المفجوع، يقول لك عند العام يقول لك بطن بطن السيد، الواحد اللي يأكل كثير يقول لك ده بطن بطن السيد. طيب يا أخي اللي بطنه بيأكل الدنيا كلها ده كيف يكون ولي لله؟ كيف يكون هذا وليا لله؟ فللأسف هذا الرجل جاء مر هذا المرور في العالم الإسلامي وسكن في هذا المكان في في في طنطا، يبدو اختار يعني وسط الدلتا، ثم اديت له كرامات هي كرامات صليبية، كان المسلمين في هذا الوقت يحاربون يعني الصليبيين، وهذا الرجل ادعى أنه وهو في طنطا راح مد إيده وجاب الأسرى من فرنسا إلى المسلمين، أسرى المصريين، وصارت أغنية عند المصريين الله الله يا بدوي وجاب اليسرى، جاب اليسرى جاب اليسرى جاب الأسرى، إيده طويلة بقى. ها؟ إيده طويلة، إيده طويلة، يقول لك مد يده وهو جالس وراح جاب الأسرى من فرنسا وجابهم للمسلمين. ويحكون طبعا حكايات مكذوبة عنه، والتقاه ب ب ب ب ابن دقيق العيد، وأنه يعني هزم في المناظرة ابن دقيق العيد، كذب من الكذب. فشيخ هذه بقى زندقة، وأقول الذي روج أكبر مروج لهذه الزندقة هو عبد الوهاب الشعراني، وللأسف أن له قبر مزور وله كذا وله ديت، كان في نهاية القرن التاسع، وهذا هو الذي سوق التصوف، أكبر مسوق للتصوف عبد الوهاب الشعراني في كتابه طبقات الصوفية وفي هذه البلاء العظيم. هو عموما يعني في كلمة لجلال الدين السيوطي قال في حق ابن عربي، إن شاء الله يعني نأخذ فاصلا قصيرا ثم أذكر لك كلمة السيوطي لتعقب عليها لأنها مهمة، وفي بعض الناس على أساس أن السيوطي كان حافظا وكان فقيها شافعيا وله التصاق بعلم الحديث والمرويات والكلام ده، فربما طارت عبارته هذه كل مطار، فإن شاء الله يعني بعد الفاصل نتناول هذه العبارة بالتحليل. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى، فانتظرونا. نحن قد عدنا بحمد الله تبارك وتعالى لمواصلة الحوار مع شيخنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى. شيخنا كنا يعني انتهينا قبل الفاصل من الكلام على ابن عربي، وذكرت أن للحافظ جلال الدين السيوطي عبارة تتعلق بمصنفات ابن عربي، يقول أنا أعتقد ولاية الرجل ولكني أحرم النظر في كتبه. فهمت أنا من هذه العبارة كأنه يريد أن يقول أن مستوى الخطاب الذي يتكلم به محي الدين ابن عربي مستوى عالي لا يستطيع أن يرقى إليه إلا أكابر أهل العلم، وأن ظاهر عباراته مستبشع ومستنكر. فلذلك قال أنا أعتقد أنه ولي في ذاته ولكن أحرم النظر في كتبه. مدى صحة هذه العبارة؟ والله أولا في يعني ثبوت هذا عن الإمام السيوطي نظر، وإن ثبت مثل هذا فيكون أنه لم يطلع على يعني على كل ما كتب، وقد اغتر بابن عربي كثير من الناس في الحقيقة. يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية له في الأول ديت أمور كان اطلع على بعضها وكذا، ثم بعد ذلك يعني لما اطلع على حقيقة الرجل يعني رأى أنه كتب بأكفر ما يمكن في الأرض، ما في كفر مثله في حقيقة الوجود. فمن اطلع على حقيقة الرجل لا يمكن أن يحكم بأنه مؤمن، فضلا أن يكون يعني ولي لله تبارك وتعالى. فإن أقواله يعني ليست أقوال أيضا كلها يعني موهمة، بل في صريحة في الكفر ظاهرة. يعني يقول ومن أسمائه العلي، على من وليس ثم غيره، كلام صريح في الكفر. يقول ومن أسمائه أي سبحانه العلي، يقول على من وليس ثم غيره، ما في غيره في هذا الوجود. ومن هذا كثير، ومن هذا كثير. فهذا الرجل شرح وحث الوجود شرح كامل، كلها تؤدي إلى هذا المؤدى، ما هو كلام يعني مغلق أو عبارة أنها مرتفعة ولا يمكن للناس أن يعني يدركوها، خطأ هذا، بل هذه حقيقته. والذين أخذوا عنه يعتقدون هذه العقيدة وفصلوها هذا التفصيل. فكلام من قال أنا هو هو أنا نحن روحان حلا بدنا، وقال يعني في مقدمة كتابه الشعر، في مقدمة كتابه الفتوحات، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري، من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فذاك عبد، وإن قلت عبد أن وإن قلت رب أن يكلف. كلام صريح في الكفر قاله، يعني شرح عقيدته شعرا ونثرا وأمثلة. فأنا أقول أي طالب علم يعرف اللغة ويعرف هذا ويعرف حقيقة هذه يعلم أن هذا الرجل كان من أهل وحدة الوجود، وأنه زنديق من أكبر الزنادقة، وأن الحكم له بالإيمان مع من اطلع على هذا. فهذا لا شك أنه يعني يا جاهل بالكلام الذي يقال، يا أما رجل مدخول، فهذا ما فيه شك. فالكلام عن السيوطي هذا الكلام أنا أرى أنه يعني أحد أمرين، إما أنه مكذوب على الإمام السيوطي للترويج لهذا الرجل وأن العلماء يثنوا عليه، وإما أن الإمام السيوطي رحمه الله لم يطلع على يعني كل ما كتب، وخاصة كتابه فصوص الحكم. كان أعتقد أن كان في يعني من عدة سنوات حدثت مناظرة بينك وبين بعض الصوفية في الكويت فيما أظن، يعني كان فحوى المناظرة إيه يعني؟ فحوى المناظرة يعني أنا يعني ما كنت أحب أن أذكر الأسماء يعني بالذات، أسماء عامة، لكن أنت الآن تدفعني دفع إلى أن أذكر الأسماء، وأنا لا أحب يعني أن أذكر الأسماء، أنا مبين الحقائق بدون أسماء. يعني كان السبب أن كنت مع يعني صاحبته الدكتور عيسى عبد إبراهيم رحمة الله عليه فترة من الزمن في الكويت، من سنة 66 إلى 73 تقريبا، وكنت جارا له. وهذا الرجل العالم يعني عظيم وأستاذ كبير، هذا أستاذ علم الاقتصاد الحديث، وهو أبو البنوك الإسلامية رحمة الله عليه. ووجدت أنه يعني يتردد على بعض الصوفية، قلت يا مولانا هذا الأمر بالشكل. ثم يعني كذلك يتردد على واحد من كبار أهل الكويت، من يعني تجار الكبار، وكنت أنا والدكتور عيسى عبدو رايحين مرة عند هذا التاجر كان بيشتري سيارة، رحت معه وإذا بي شيخ من شيوخ هذا التصوف عنده وكان جاي، وطلاشطنا معروف طلاشطنا يعني عنده جالس كده في المكتب هذه مع هذا المتصوف، وقال أخونا الشيخ هذا التاجر توفي رحمة الله عليه، كلمته عن التصوف لقيته أيضا يعني يحسن الظن بهم، و هذه عقائد كفرية. وبعدين جبت الكتب بتاع الشخص اللي هو يعني نقدر نقول هو يعني إمام التصوف في الكويت وبينشر هذا 7-8 كتب من كتبه، وجبت الأشياء يعني الكفريات التي فيها، ثم أردت كيف أفهم الناس هذول يعني الناس من الكبار يعني أن هذا التصوف مو صحيح وأن ثقتهم في هذا الرجل ما هو صحيح. فقلت الاثنين يعني توفي رحمة الله عليهما، قلت يا فلان ايش رأيك أنا عندي اليوم حمام مصري بدي تعشاني، فقال لي خلاص نجي. هو الثاني جاني هذا الشيخ، ثم لما جلس قلت له اقرأ الكلام هذا، فقرأ قال الله أكبر ده كفر، قلت طيب خلي اقرأ الكلام، فقرأ دون أن أريه يعني الكتاب عنوان الكتاب عنوان الكتاب اقرأ، قال هذا كفر، قلت طيب خلي اقرأ هذا الكلام، قرأ قال هذا كفر، كل كلام في وحز الوجود. وكان سبحان الله ربنا هي أن هذا الرجل كان أرسلته الحكومة الكويتية لشراء شحنة من الأرز من الهند، ولما كان في الهند اجتمع مع وزير الزراعة الهندي، وقال وزير الزراعة الهندي قال له ترى احنا ما احنا كفار احنا نعتقد هذا، وشرح له اعتقادهم اللي هم الهنادك وهي عقيدة وحدة الوجود، نحن نعتقد بأن الله هو كل هذا ديت الشمس والقمر وديت والديت والبقر والحجر وكذا هو الله، فنحن نقول له احنا مؤمنين بالله. هذا شرحها وزير الزراعة الهندي لهذا يعني تاجر الكويتي هذا الفاضل. فلما جاء قرأ هذا عندي هذا قال الله أكبر، أنا وزير الزراعة الهندي شرح لي هذا الكلام، قلت له نعم هي هذه العقيدة، هذه عقيدة الهنادك، ولكن هؤلاء أدخلوها إلى الإسلام وجعلوها عقيدة لأهل الإسلام. ما لبثنا بعد ذلك إلا جاء يعني الشخص الآخر وقال له اقرأ يا فلان اقرأ شوف. فكانت الحمد لله يعني مثل الإفاقة. ثم إني ورأيت أنه لابد من عمل محاضرة على نطاق واسع في الكويت يسمعها الناس كلهم إيش حق التصوف، لأنه وجدت أنهم يرون أن التصوف هو الإسلام الراقي، إسلام يعني دين الصفوة أو صفوة الصفوة. ثم كانت المحاضرة هذه محاضرة حاشدة وكانت بعنوان الفكر السودوي الكتاب والسنة، ثم بدينا نشرح كلام أولا حقيقة الدين الإسلامي، ما هو الإسلام؟ إسلام منهج صراط مستقيم التلقي فيه عن الله وعن الرسول، الرسول هو القائد، اللي يحط له قائد فوق النبي يبقى كافر، اللي يقول هذا القائد وهذا الإمام أنا أقدمه على رسول الله يبقى كافر سواء كان نفسه ولا غيره. وأن الخروج عن أمر هذا النبي خلاص، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، واحتقار هذا النبي وإنه كان في مصاف عوام من الناس وإن هناك في من هو أعلى منه وأرقى منه في العبادة إلى الله تبارك وتعالى كفر. بينا هذا طريق الإسلام، ثم جبنا أقوال هؤلاء الناس الذين جعلوا أنفسهم فوق النبي وهم أفضل منه وعبادتهم أفضل وعقائدهم هذه، حتى يعني ظهر هذا جليا الجميع أن هذا التصوف دين مدخول على المسلمين وهو ليس من دين المسلمين في شيء. تصوف معناه الفلسفي وحدة الوجود الاتحاد الحلول الأذكار المبتدعة أن الطرق إلى الله تبارك وتعالى ليس صراطا مستقيم، كما قالوا الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر، بعدد أنفاس الخلائق. بس إذن كل إنسان له أن يتخذ طريقه إلى الله دي. والله أنت عجبك هذا الأمر خلاص امشي فيه بأنت دي. وجعلوا كل ما يقع في قلوبهم إلهام من الله، تقع وساوس، تقع ما يقع كفر زندقة، يبقى كله جاي هو التلقي من الله سبحانه وتعالى. فأنا دين غير دين المسلمين. وكانت الحمد لله يعني هذه المحاضرة كانت إفاقة، وكانت هي المقدمة للكتاب الذي استكملناه بعد ذلك، هو الفكر الصوفي ضوء الكتاب والسنة، أصبح الحمد لله يعني مرجع لمعرفة التصوف. طيب هل يعني تعتقد أن العوام الصوفية الآن عندهم هذا الاعتقاد؟ أنا أعتقد أنهم لا يقرؤون، يعني لأن أكثر الناس البسطاء والأميون والذين لا يقرؤون ولا يكتبون داخلين في التصوف من بوابة محبة أهل البيت وتعظيم أهل البيت والكلام ده، وليس عندهم هذا الاعتقاد الفكري بالذات في بلاد العرب. يعني يمكن في بلاد العرب التصوف إلى حد ما يختلف عن بلاد الأعاجم. يعني وفي عوام من الناس يعني يدخلون في التصوف من باب انه هذا الشيخ وشيخ دين وهو ولي لله تبارك وتعالى، وخاصة انهم بيقدموا انفسهم للناس انه ولي لله وانه كرامات وانه من آل بيت النبي، قد ينسب نفسه الى انه من آل بيت النبي وانه مباركون وانهم وانه دين. فالناس يعتقدوا فيهم هذا الاعتقاد ويأخذوهم على يعني يسيروا فيهم على هذا النحو الى هذا الحد، وقد يعطيه بعد ذلك اذا كان مريد يقوم يعطيه ورد، يعطيه كذا، يعطيه كذا، يسير فيه. كذلك هم يسوقون لهم عبارة غير الله عز وجل، لا بد كل متصوف لا بد يكون يعني مربوط بقبر من القبور أو بشيخ من المشايخ أو ببعض الشيوخ، تزور القبر هذا وزور القبر هذا واطلب من شيخك فلان واطلب من شيخك فلان، ويعتقد فيه يعني حيا أو ميتا ما يرجى من الله سبحانه وتعالى يرجوه ويطلبه من هذا الشيخ، فهم يعبدونهم كذلك، هذا نوع من العباد. وفي تصوف أكل وشرب يعني موالد وأكل وشرب وكذا، فهم ناس عند هذا الحد يعني الاحتفال بالموالد وبالأكل وبالشرب فلا شك ليس كل صوفي هو بمعنى أنه فاهم هذه العقيدة الفلسفية وأصبح يعني يفهم ما يقوله ابن عربي ولا ما قاله الحلاج. فالتصوف يعني تيار ضخم للأسف في الأمة، وهو درجات على هذا النحو، وليس كل صوفي بمعنى أنه يعتقد بحدود الوجود، نعم، لكن يعني هم درجات كذلك في هذا الكفر. يعني هذا البرهامي مال السودان هذا من المتصوف يعني المعاصرين، توفي قبل يعني بضع سنوات، كتب في كتابه وهذا قدمه للأسف للأزهر، والأزهر منع هذا الكتاب اللي هو إبراء الذمة في نصح الأمة، كتاب ونشره. ما هو محتوى هذا الكتاب؟ محتوى هذا الكتاب أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو الله المستوي على العرش، وأنه هو الذي يسير هذا الكون، أنه أول التعيينات. عندهم عقيدة في الصوفية كذلك غير وحدة الوجود، اللي هي الله يعني ليس يعني ليس ذاتا، ما هو ذات يعني ذات وصفات ويرى في الآخرة، نعم لا، وإنما الله عندهم معنى من المعنى، وأن هذه التعينات اللي هي هذه الأجسام، أول أن الله لما أراد أن يخلق الخلق أول ما خلق ذات النبي أو نور النبي، ومن نور النبي انشقت كل بقى الأنوار ديت، فخلق الله منه العرش وخلق منه الكرسي وخلق الملائكة وخلق الجنة وخلق النار وخلق كل سائر الخلق ديت من الأخير. فالنبي هو أول تعين، هذه ديت أول وجود. النبي صلى الله عليه وسلم هو المستوي على العرش، ما في فوق العرش إله وإنما النبي الموجود. ثم هذا الخبيث هذا في كتابه إبراء الذمة عشان يعني يدلل على هذا يقول إن جبريل جاء للنبي فقال له ذلك، فقال له النبي، قال له يا جبريل كيف يأتيك الوحي، شلون تتلقى الوحي من الله؟ فقال له تمتد لي يد من خلف الحجاب فتعطيني الآيات وآتيك به. انظر هذا، فيقول فكشف النبي عن يده وقال له مثل هذه، قال فتفحص يد النبي وقال منك وإليك يا محمد أخذ من السماء من فوق، يعني هي جبريل يأخذ الآيات من السماء من فوق من النبي ويعطيها للنبي يعني في الأرض. هذا الكلام منشور، يعني ليس مو سر، منشور في كتاب اسمه إبراء الذمة في نصح الأمة، وقدم وحرمه الأزهر وبين أن هذا كفر وزندقة. وهذا الرجل يعني الآن معظم وله قبة وله قبر مزار في وسط الخرطوم، وأنا في أحد الزيارات أردت أني يعني أشوف يعني أطلع على هذا، فجئت إليه فماذا بماذا أمروني عشان أشوف يعني لهذا القبر؟ قالوا تتوضأ الأول قبل ما تدخل، يعني قبل ما تدخل له تتوضأ. قلت حتى يعني ما كانش شرط من الدخول على النبي إن الواحد يتوضأ الأول. وطبعا يعني سدنته يأمروك إنك تتوضأ برا، ثم لما تدخل يجب أن تطوف سبعا بالقبر. انظر مشاعر، يعني مشاعر وعبادات صريحة في غير الله. ثم لمن هذا؟ لهذا الزنديق اللي يقول محمد هو المستوي، النبي صلى الله عليه وسلم هو المستوي على العرش، هو الذي كان ينزل الوحي يعني على محمد في الأرض. يعني أنت يعني أنا أقول هالكلام، طبعا لا يتخيل مسلم أن في ناس تقول هالكلام هذا، ولا يتخيل كذلك أن في ناس تصدقه، ولا يتخيل أن مثل هؤلاء يعظمون وتبنى لهم قباب وقبور ويكون على هذا النحو. احنا فين يعني؟ وين هالأمة؟ وين القرآن؟ يعني أمة هذا قرآنها وهذا دينها وصراط مستقيم ونور مبين، كيف تقع في مثل هذا الكفر اللي ماله يعني اللي ما يدخل أي عقل؟ سبحان الله. هو دلوقتي يعني في قضية الحقيقة خطيرة، وهي أن التصوف هو بوابة التشيع، ومصر الحقيقة يعني منذ حرب العراق، دخول العراق إلى الكويت، وعفوا الغزو الأمريكي للعراق، بدأ كثير من العراقيين الذين تبين لنا فيما بعد أنهم شيعة، وأتوا واشتروا أراضي ضخمة جدا في مدن مصر، لا سيما مدينة 6 أكتوبر، وبدأوا يعملوا شيء زي الحسينات والكلام ده، بدأ يدخلوا على الناس من باب التصوف وتعظيم آل البيت. وانت كما تعرف عقيدة التشيع أنه لا يقول ما في داخله على لسانه، لأن لو أي رافضي من الروافض أتى إلى مصر مثلا وسب أبا بكر، أعتقد أن صوفية مصر هيقتلوه، يعني لأن صوفية مصر في الجملة أهل سنة، يعني يعظمون الصحابة ولا يسمحون لأحد أن يمتهنهم ولا أن يسبهم ولا كده. لكن أنا شايف أني بدأت بذور التشيع والرفض يعني بمعنى أصح، يعني تدخل إلى بلد كمصر عن طريق التصوف. ياريت لو إحنا نبصر يعني للصوفية مصر بهذا الخطر الداهم من دخول الرفض من خلالهم. والله مولانا شوف، يعني التصوف هو المظلة الذي دخل منها كل أعداء الإسلام، يعني هذه الشيعة الاثنى عشرية كذلك هم من الذين يعني دخلوا العالم الإسلامي كذلك تحت مظلة التصوف، وقد كانت هناك طرق صوفية لكنها تعتقد هذه العقيدة، مثل الطريقة البقداشية، نعم، ومثل الطريقة التي الطريقة البقداشية دخلت على الدولة العثمانية، الدولة العثمانية كانت سنية، يعني سنية، دولة سنية سلفية قائمة آلية لكن دخل التصوف على يعني عليهم وعلى السلطان بهذا النحو، حتى إن بعض السلطان، لا أذكر السلطان الذي بدأ هذا الأمر، فرض تعليم التصوف على الجيش الجديد الذي يسمى الانكشاري. ثم يعني مثلا في هذا، ثم تغيير هذا كذلك في التصوف الذي دخل على السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد جاءه رجل أفاق كذاب اسمه محمد أبو الهدى الصيادي، وهذا كتب كتب في منتهى يعني السخافة والكذب، ولكن جاء إلى السلطان عبد الحميد وقال أنا شفت رؤيا رسول جاني وأخبرني أنك وأنك وأنك وأعطاني. وقربه السلطان إلى أن أعطاه مشيخة يعني تركيا. وهذا الرجل أفسد في تركيا فساد لا ينتهي، وكان هو سبب سقوط الخلافة العثمانية، وكانت يده مع يعني مال جماعة الاتحاد والترقي الكفار، وهو الذي بعد ذلك أعطى شوف السلطان العثماني عبد الحميد كان البروتوكول عنده إنه يأتي أي سفير يعني إذا جاء سفير من فرنسا من ديت أول شيء يسجد على بعد أو يشوف صدر الأعظم ويسجد على بعد 50 متر ثم يأتي حبو ديت بعدين حتى يمكن من إنه يدخل على السلطان. السلطان عبد الحميد كان يقبل يد أبو الهود محمد أبو الهود الصياد، وهذا الأفاك أقول بعد ذلك يعني هو الذي قال له لا تقاومه لما قام عليه جماعة الاتحاد والترقي وأرادوا أن يعزلوه هذا ديت، قال له لا تقاوم اتركه، وأعطاه هذه النصيحة المسمومة اللي كانت فيها بعد ذلك نهاية ملكه ونهاية الدولة العثمانية. تشيع على كل حال دخلوا فيه طرق يعني أخذت تشيع وسوقته، من هذا الطريق الرفاعية. الرفاعي وهو أحمد الرفاعي رحمة الله عليه رجل كان صالح من أهل السنة ولم يكن صوفيا بمعنى التصوف، لكنهم نسبوا إليه يعني أمور عظيمة ركبوها له أكبر زندقة منها نسبوا إليه أن يقول لك أن الله تبارك وتعالى أبرد لنا النار، وكذلك لا تضرنا السموم أي سم ما يضرهم، ولذلك هم أتباعه يزعمون أنهم يدخلون في النار ويتعاطون مع الحيات، وكذلك لا يضرنا الحديد، دخل واحد منهم مسيخ الحديد هنا يدخله في بطه هنا يطلعه من هنا دي. وأنت يعني شفت مناظرة يعني شيخ الإسلام تيمية في كتابه اللي يسمى بالبطائحية، البطائحية الرفاعية كانت أيضا هذه قبيلة يعني طريقة منسوبة إلى الرفاعي وكانت في البطائح من أرض العراق، وناقشهم شيخ الإسلام تيمية كانوا زنادقة ما لا يصلون ولا كذا ويتعاملون بالسلاسل يضربون بعضهم يضربون بالسلسلة ويدخل في النار وكذا، حتى إن من ضمن يعني ما ذكره شيخ الإسلام في مناظرتهم أنهم قالوا أنهم بيعملوا حيل يدهنهم بدهن الضفادع ويعملون كذا ويدخل في النار مهم، قال له شوف أنا وأنت نغسل بالخل تغسل بالخل وندخل النار نحط النار ونشوف ندخل فيها احنا الاثنين اللي يحرقوا يكون هو ديت، ونكلوا بعد ذلك، وبعد ذلك يعني دخل معهم في أمور حتى توبهم يعني ديت. المهم أن هذا ينسبون إلى أحمد الرفاعي أنه يجعل نفسه في المنزلة بعد الإمام الثاني عشر، فهو بمثابة في المنزلة دي. طيب هذا الإمام يعني هو الثالث عشر هذا في كتب، طب هو الإمام الثاني عشر هذا لا وجود له، وين الإمام الثاني عشر هذا اللي هو القائم اللي هو القائم هذا لا وجود له، لم يولد قط ولا يوجد شيء اسمه الإمام الثاني عشر وهو الذي تنتظره يعني الإمامية، فهل يجعل لي فهذا ارتباط يعني نوع من الارتباط بين التصوف والتشيع؟ على كل حال هذا باب واسع استغل كذلك يعني ديت المظلة أقول مظلة التصوف دخل فيها يعني كل من يريد يعني للأسف هدم الإسلام. نعم. طيب يعني من ده كان أحد المحاور اللي كنا انتهينا منها وإن طال الكلام فيها لأهميتها. المحور الآخر اللي كنا تكلمنا فيه وهو يعني الأصول العلمية للدعوة السلفية، وهذا الكريم الحقيقة له أثر كبير علينا إحنا في مصر في منتصف السبعينيات، ليه؟ لما درسناه هو وكتاب السلفيون والأئمة الأربعة، ضبط عندنا بالذات فيما يتعلق بالأصول العلمية للدعوة السلفية، ضبط عندنا معنى السلفية بسلاسة وصار بالنسبة لنا مرجعا يعني درسناه ونحن شباب أكثر من مرة يعني. فالأصول العلمية للدعوة السلفية حضرتك ذكرتها أنها التوحيد والاتباع والتزكية هكذا على الترتيب يعني، ودي هي الأصول التي يتميز بها السلفيون دون غيرهم من الجماعات الأخرى، سواء كانت دعوية أو كانت فرقا. فياريت لو، لأن كثير من الناس لا يعرف هذا الجزء اللي احنا يعني تربينا عليه، وكان له أبلغ أثر على بنياننا العلمي، يعني لو نلقي عليه ضوءا يعني. نعم، يعني كلمة يعني السلفيون كما ذكرنا أنه نوع من التعريف لهذا، بعد أن اختلطت يعني الأمة وأصبحت في فرق، وفي ناس متحيزين ومتحزبين لعقيدة معينة أو نحلة معينة قد يكون خرجوا بها يعني عن الإسلام الصحيح. فمنذ أن ظهرت الفرق الخوارج والمرجئة والقدرية و يعني الرافضة والجهمية وتفرعت هذه الفرق كما يقول ابن المبارك عن أصول الفرق يعني أربعة، ثم يعني تفرعت بعد ذلك إلى الفروع. بقي أهل السنة محافظين على أولا أنهم ليس لهم اسم، كما قال كثير من السلف، قال أهل السنة هم الذين لا اسم لهم، يعني معناهم أنهم لم ينتحلوا يعني شيء من هذا ويتسموا به. وبعضهم قال هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة لأن كثير من كل هذه الفرق أكثرها رفضت السنة، رفضت الحديث، وأهل الجماعة تمسك بجماعة المسلمين لأنهم ليسوا فرقة وإنما هم متمسكون بالجماعة، ولذلك سموا أهل السنة والجماعة من هذا الباب. ثم يعني مسمى السلفيين لأنهم أرادوا أن يجعلوا سلف الأمة هو قدوتهم، وهذا يعني أنهم سائرون على هذه الصفوة من الأمة الذين شهد لهم الله تبارك وتعالى بالخيرية. فشهادة الله بالخيرية شهد الله لهؤلاء أصحاب النبي والذين اتبعوهم بإحسان، لقد رضي الله على النبي لقد رضي الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لقد رضي الله على النبي الذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء الذين قال الله فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فشهادة الله لأصحاب النبي شهد لهم بالخيرية، وشهد لمن اتبعهم بالإحسان بالخيرية. وقال الله تبارك وتعالى في تقسيم المؤمنين للفقراء المهاجرين والذين تبوا الدار والإيمان، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا ربنا أنك رؤوف رحيم. فريق طوائف الأمة الخيرية. فالسلفيون هو انتماء لهذه الطائفة المهتدية من الأمة. طيب ماذا هي أصول اعتقادهم؟ إيش الذي يميزهم؟ أول شيء أنهم أهل توحيد، لهم أهل لا إله إلا الله وهو أصل الدين، هو الذي بعثت به الرسل، التوحيد بكل فروعه، فروع التوحيد الإيمان بأن ذات الله تبارك وتعالى واحدة لا تتجزأ، وأنه الله الواحد الأحد، الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين سبحانه وتعالى، الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى وأنه الإله وحده لا إله غيره سبحانه وتعالى، الإيمان بأنه الحكم وحده سبحانه وأن الحكم له، الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إن الله يحكم ما يريد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. فهو الذي يحل وهو الذي يحرم وهو الذي يشرع لعباده الدين والشرع في الصغير والكبير، ولم يترك الله تبارك وتعالى شأن التشريع لعباده لأحد حتى للرسل. الرسل ليسوا مشرعين وإنما هم متلقين الأمر الإلهي، افعل خلاص فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالنبي ليس مشرعا من عند نفسه ولا يستطيع أن يشرع شيء من عند نفسه إلا بأمر الله تبارك وتعالى، امشي امشي، قف قف، هو عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قوله مطاع كالله تبارك وتعالى، وتحليله وتحريمه الله، لكن ما هو من عند نفسه، بالأمر الإلهي. فالنبي سار بالأمر الإلهي مثل ما أمر. فهذا إذن الأصل الثاني من أصول يعني السلفية هو الاتباع، الاتباع لهذا النبي الذي أقامه الله تبارك وتعالى ناقل للدين، يعني مبلغ للدين من الله تبارك وتعالى، مبين لما أنزل الله تبارك وتعالى. أنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه لعلهم يتفكرون. فهو مبين وداعي إلى الله تبارك وتعالى. لذلك السلفية تعني اتباع هذا النبي وأنه قدوته. ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من أصاب يطاع في الإصابة، من أخطأ يترك خطأه ولا يتبع أقواله كلها جملة. ما في أحد يتبع أقواله جملة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه الكلام المشهور الإمام مالك كما قيل قال ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القول صلى الله عليه وسلم. فهذا أصلهم الثاني. الأصل الثالث اللي هو في الدين أن تزكي، أن الدين هذا لما جاء، ما هو غايته في الخلق؟ غايته في الخلق إنه والله يطهر نفوس الخلق حتى تكون طاهرة لتكون صالحة لسكنى جنة الرب سبحانه وتعالى. فالله لا يدخل الجنة إلا الطيبين، الطيبين الذين زكاهم الله تبارك وتعالى، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. الملائكة تقول للمؤمنين عندما يدخلوا الجنة تقول لهم سلام عليكم طبتم، تدخلوا خالدين. بس هذه الطيبة وهي النقاوة وهي البر هو والاتصاف به الأبرار هؤلاء هم الذين قد زكاهم الله تبارك وتعالى بالأخلاق الطيبة، أخلاقهم نحو الله سبحانه وتعالى، فهم محبون لله خائفون منه مطيعون له معظمون له. هذا خلق مع الله، أخلاقهم مع الله، أخلاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم معظمون للنبي مقدرون له، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتعزير والتوقير للنبي والتسبيح لله، فهذا أيضا موقفهم أخلاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الله كيف يكون أخلاق المؤمنين مع الله مع النبي حيا وميتا، كيف يتعاملوا معه؟ حتى مجرد مناداته ربنا علمنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، وأنه لا ينادى باسمه وإنما ينادى بوصفه، يا أيها النبي يا أيها الرسول يا نبي الله يا رسول الله، ولا يقال له يا محمد ولا يا أبا القاسم، حتى بكنيته لا نناديه بكنيته ديته، إنما نعرفه بأبا القاسم لكنه لا ينادى النبي، ما يجيش النبي يقول يا أبا القاسم كذا وكذا وهو أبو القاسم، لكن لا قل يا أيها النبي يا نبي الله يا رسول الله. فربنا علمنا الأدب، حتى الأدب عند دخول بيته الخروج من بيته، كيف نناديه، كيف إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فربنا علمنا كذلك كيف نتأدب مع النبي، فهذه من التزكية، أخلاقنا كيف تكون مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم محبة له وتعظيما له، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، تعظيم له وتوقير له وسير في ركابه، هذا باب وهي من التزكية. كذلك التزكية مع عباد الله المؤمنين، تخلق بالأخلاق الفاضلة بالصدق والأمانة وعدم الخيانة أخلاق دي. فالذين يتربون على هذه الأخلاق الذي أمر الله تبارك وتعالى بالتخلق بها هي تزكية زكوا أنفسهم. فهذه هي يعني هي مقومات الدين، توحيد لله تبارك وتعالى، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، تزكية. وقلنا هذه أصول الدعوة، عشان تكون سلفي لابد أن تحقق هذه الأصول. فهذه أصول الدعوة السلفية، عندما يقول سلفي لابد أن يكون محقق لهذه الأصول الثلاث. وهذا الكتاب الذي اختصر يعني حقيقة الدين وهدف الدين الحمد لله كما ذكرت كان له أثر الحمد لله تبارك وتعالى، لما سار في الأرض وبصر الناس هذا وميز من يسير في هذا الطريق بمسمى السلفية عن غيره من يعني المسميات الأخرى الفرق له. هو طبعا يعني برضو في مشكلة وهي انه مسألة التزكية، مسألة التزكية نعم، ممكن يعني احنا يعني لاحظنا في سنوات الكثيرة الماضية على مدى 25 سنة ان الطالب ممكن نعلمه قضية كان يجهلها ثم علمها، فلكن التزكية أي التربية تحتاج إلى أن يبقى الأستاذ في مكان واحد والطلبة يراقبونه ويأخذون من أخلاقه وسمته ودله، فحصل نوع من التمدد العلمي على الجانب الأخلاقي أو على التربية النوعية. يعني احنا أعتقد أن احنا يعني وفينا مثلا الكلام عن التوحيد حقه مع الناس، الكلام عن اتباع حقه مع الناس، لكن تبقى مسألة التزكية. كيف يمكن للمرء أن يحمل رجلا لا يلقاه إلا في محاضرة على أنه يمتثل التوحيد والاتباع ويستعملهما في التزكية نفسه؟ وهذه مشكلة قابلتنا، يعني عندنا تمدد علمي على حساب التربية النوعية. هذا كلام صحيح. وهذه مشكلة حقيقية. نعم، لأن التربية أولا ما تكتسب يا مولانا إلا ببطء، غير التعليم. يعني أنا ممكن أن أتعلم ما هو الحلم في جلسة وأقرأ كتاب وأقرأ هذا وأقرأ عن كل الحلماء الذين كانوا في الدنيا، وإنه يكون في جلستين ثلاثة أجمع كل يعني ما هو من قضايا علمية نحو الحلم، لكن لا أكون بهذا حليما. النبي يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فأنا لا يمكن أن أكتسب هذه الفضيلة اللي هي الحلم إلا بالتحلم، والتحلم يحتاج إيش؟ بهذا مسألة طويلة، يحتاج أني واحد يشتمني أصبر عليه، أكون حليم، هذا ليس غضوبا، يسبني ويشتمني وأعامله كأنه ولي حميم، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. يعني ادفع السيئة بما هو أحسن منها، لا تدفع السيئة بسيئة، ادفع السيئة بما هو أحسن منها وهي الحسنة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني لا يتلقى هذه الخصلة وهذه الصفة وهي أن يقابل يعني السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ذو حظ عظيم في إنه تلقاها بالتربية أو إنه تلقاها منحة من الله، كما قال النبي لزيد الخير قال له إن فيك لخصلتين أحبهم الله ورسول، الحلم والأنا. فقال يا رسول الله خلقاني تخلقت بهما أو جبلا الله عليهما؟ قال بل جبلك عليهما. هذا عطاء، هذا عطاء من الله، كون إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق إنسان حليم، هذا عطاء من الله، حظ عظيم نصيب من الله سبحانه وتعالى. وكذلك يمكن يكون حظ عظيم انه يعني تربى على هذا، فالتربي على ان يكون حليم وان يكون كريم وان يكون صادق وان يكون امين وان يكون بهذه، هذا يحتاج الى يعني ممارسة. المربي يساعد في هذا، يعني والله انا تلميذ عند الشيخ ابو اسحاق، اكون عنده اتعلم اخذ عنه العلم، ممكن اجلس جلسة واخذ في هذه الجلسة وفي هذه الدرس مثلا والله ذكر 4-5 أحاديث ممكن أخذها وأحفظها، تعلمت عنده، لكن لما أكون قريب منه ويشوفني والله أنا يعني متصف بخلق غير هذا يوم ينصحني في هذا، عندي غلو في شيء يقوم يردني، عندي تهاون في شيء يقوم يشجعني، ذكرت إنسان بسوء يقوم يردني أنت ارتبت هذا الشخص كيف يحل لك هذا الأمر، فيربيني. عندما أكون له أولا يعني أخذ من أخلاقه ومن صفاته قدوة لي، وهذا الذي يعني كيف الصحابة نالوا هذه التزكية؟ أولا كان فيهم أطهر يعني الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكاه الله تبارك وتعالى وطهره وجعله وأدبه بأحسن التأديب، إنك لعلى خلق عظيم. فهم أخذوا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تخلقوا ليه، شوفوا النبي إيش فيه، وكان لهم في النبي أسوة حسن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن، أنا خذوا التنطيب لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. يعني أنا لما أشوف النبي في الخندق وهو يحفر مع المسلمين ويجوع ويصيب الجوع، يروح ياخذ حجر يحطه على بطنه ويربطه، وبعدين ما يكفي حجر يروح يجيب حجر تاني ويحطه ويربطه على بطنه علشان يقفل يعني هذه المعدة ما تطلب الطعام، ويكون على هذا النحو وهو معانا، ايش يكون فيني؟ يعني ماذا يكون فيني؟ يعني هل اني اشوف الرسول هكذا وانا اؤمن انه رسول الله وعندي دين وعندي ايمان لا حكون احاول اكون بيت ما يمشي ممكن اتخلى عنه، ما اروح ما ما ما اسيبه، اتخلق بهذا الخلق، هو قدوتي، فاذا اصابني الجوع وغيره انا اتسي بالرسول. فالنبي كان مقدمهم صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فاخذوا من اخلاق النبي، تعلموا منه، تاسوا به. فلا شك انه يحتاج يعني طلاب العلم الى كذلك، انه يحتاجون الى تربيه، يعني مربين يكون يعني العالم القدوة الأسوة الذي يتسوون به في أخلاقه وفي دينه، فيأخذون منه مثلا تواضعه، كرمه، سعة صدره، حلمه، شغلوا بهموم الناس، فهذا تشربوا ويأخذوا وتمثلوا به. فالمربي لا شك أنه مساعد، مساعد على التربية، ولكن إذا طالب العلم لم يأخذ للعلم فقط، أخذه مثلا من الكتب دون ما يكون له أسوة، أو أخذه من العالم الذي يعطي درس ثم يعني ما يعني ليس له يعني أسوة بهذا العالم، فيبقى يعني مشكلة ناقصة. قد تجد إنسان عنده علم وليس عنده يعني ليس زكي النفس، وليس طاهرا، وليس متأدبا بأدب الإسلام، فإن كان قد يجمع علم. أنا مولانا يعني قرأت في يعني عن عيسى عليه السلام كلمة ما أدري قد تنفع في هذا ولا لا، يقول لا تعلق الحكمة في أعناق الخنازير، يمكن يراد بها أن الإنسان قد يعني يتعلم الحكمة وهو لسه يعني لم يتزكى، لم يتزكى في أخلاق الجاهلية، فيكون هذا خطر. يعني نرى الذي يتكلم مثلا يعني بالحديث ومن العلم ولكنه ليس على خلق. الإمام الذهبي أظن ذكر في ترجمة أحد لا أذكره الآن، أنا ضعيف الذاكرة ترى يا مولانا، كل ضعيف الذاكرة ما شاء الله، فذكر أن طلاب الحديث كذا بعضهم كذا قاموا عملوا يعني هوشة وضربوا بعض وكذا وكذا وكذا، قال هذا هو الموت طلاب حديث، وسبهم سب شديد من هذول. يعني إن أخلاق طلاب الحديث لا تكون يعني بهذه الأخلاق، لا أذكر ذكره في في في ترجمة من وشد عليهم كثير. فلا شك أنت يعني تعلم العلم لابد أن تكون كذلك، يعني تأخذ العلم مع العمل والتخلق. لعل كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنا أخذت البقرة في 9 سنين. البقرة ممكن طالب علم صغير الآن يحفظها في بعض الناس يحفظ نص جزء كل يوم، يعني 5 أيام أسبوع يحفظ البقرة. طيب شلون ابن عمر أخذها في 9 سنوات؟ قال شلون 9 سنين وهو في البقرة؟ قال كنا لا نجاوز 10 آيات حتى نتعلمها ونتعلم العمل بها. على بالي فالعمل بها البقرة كذلك آداب، حياخذ علم. يقول فأخذنا العلم والعمل جميعا. وهذا الذي ينقص كثير من طلاب العلم في هذه الزمان، أنهم يأخذون العلم ولا يأخذون العمل. فالتزكية تعني الجمع بين العلم والعمل. نعم، هي ثمرة العلم على أي حال مسألة التزكية. وأعتقد أنه في الحديث الذي ذكرتموه إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، وإن كان بعض العلماء يقول أنه موقوف على عثمان رضي الله عنه، لكن موقوف يعني موقوف. موقوف، لكن أعتقد أنه يعني قرن صفة كسبية بصفة جبلية، يعني إنما العلم بالتعلم والعلم ده صفة كسبية، نعم، والحلم بالتحلم صفة جبلية، فكأنه مع المثابرة يمكن أن تكون الصفات الكسبية جبلية، يعني أعتقد يعني كما يقول الشوكاني في مطلع نيل الأوطار، نعم، يقول لما بعض شيوخه حضه على هذا الشرح يعني قال: قد يبلغ الطالع شأو الضليع ويعد في جملة المتعاقلين المتعاقل الرقيع. يعني عايز يقول إنه الإنسان قد يتزيى بزي الحلماء فيعد من جملة الحلماء، فكأن الإنسان إذا ثابر وكان مخلصا في نيته يمكن للصفة الكسبية أن تكون كالصفة الجبلية. لا صح؟ أي نعم. وهذا يعني لو إحنا تركنا الحديث الموقوف هذا الحديث الصحيح، يعني الصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، نعم، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. أي نعم. فإذا اكتساب الصدق بالمران، بالمران، نعم، بالمران، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، إذا يصدق هنا بقى الفعل هنا وهو التأدب في هذا، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. فإذا الخلق الحسن يعني إنما يتأتى بالدربة، الدربة علينا طلب الدربة. وإلا فالصدق تعريفه العلم به سهل، ممكن نعرف إيش الصدق وإيش هو وكيف الصادقين، لكن أن نكون صادقين في أنفسنا يحتاج تدريب لهذا. أي نعم. على أي حال يعني هو وقت البرنامج يعني أوشك على الانتهاء، والكلام عن التزكية كلام الحياة جيد وطيب، فأرجو إن شاء الله إن يعني فسح الله في مدتك، فسح الله في مدتك وبارك في عمرك، وأتيت لنا بعد ذلك أو طال بك المقام في مصر قليلا أن تعيدنا بحلقة أخرى نتكلم فيها عن التربية، لأن هي في الحقيقة هي المحنة التي نعاني منها الآن. لا نعاني من العلم النظري، إنسان يمكن أن يكون جاهلا بقضية ما فيسمع محاضرة محاضرتين، يقرأ كتاب كتابين، وإذا به صار عالما بهذه الجزئية. أما أنه يتربى على العلم الشرعي فدي مسألة تحتاج إلى يعني وقت طويل وإلى أساتذة كثيرون، وهم قلة الذين يحسنون باب التربية. فلعل إن شاء الله يعني فيما يستقبل من الوقت أن تعيدنا وعدا أن نتم هذا الباب. يعني أمد الله في عمرك يا مولانا، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. يعني أنا من أسعد يعني لحظات حياتي أنا أجلس بين يديك. ربنا يحفظك. نعم. أنت شيخنا، الله يسلمك، وأنت علمتنا وأنا تعلمت منك الأدب أكثر مما تعلمت منك العلم. استغفر الله وتعالى. ربنا يبارك فيك وفسح الله في مدتك، الله وأعطيك الصحة والعافية. الله يبارك فيك. وهكذا أيها الإخوة الكرام، يعني مر الوقت سريعا كعادة الأوقات الطيبة مع شيخنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وناقشنا فيه بعض القضايا الهامة، وإن كانت القضايا لم تشبع ذاك الإشباع الذي كنت أتمناه نظرا لضيق وقت البرنامج، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يستقبل من الزمان إن أحيانا الله عز وجل وقوانا على هذا لعلنا نقف على بعض هذه المعاني التي يحتاج إليها شباب الأمة الذين هم ضمائرها وبنات حضاراتها. وفي الختام أتوجه الشكر إلى فضيلة شيخنا حفظه الله وبارك فيه وأطال في عمره، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.